الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن معنى الزكاة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا تاريخ تشريعها وتطور ذلك. طيب، وذكرنا أيضا مكانتها من الإسلام وفوائدها ومنافعها وشيئا من الثواب المترتب على إخراجها إذا أخرجها الإنسان عن طواعية وطيب نفس. لكن الزكاة لا تجب إلا بشروط، فلا تجب على كل إنسان. فالشرع الإسلامي لم يوجب الزكاة على كل فرد من أفراد المسلمين، بل لا بد من أن تتوفر شروط في المزكي. أولا، أن يكون مسلما، فالمسلم هو الذي تجب عليه الزكاة. خرج بالمسلم من؟ الكافر. الكافر لا يجب عليه شيء من تكاليف الشرع حتى يسلم. ولهذا لو كان كافر يعيش بين ظهور المسلمين، يهودي أو نصراني أو مجوسي، وهو غني له مال كثير، فهل يحق لولي الأمر أن يرسل إليه الساعي ليضرب عليه الزكاة؟ لا، هذا يدفع الجزية. أما الزكاة فلا، لا تجب إلا على المسلم. ولأن الكافر إذا أخرجها لا تنفعه عند الله لكفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكفرهم بالله وبرسوله هو الذي منعهم من قبول زكاتهم وأعمالهم، فالكفر مانع من موانع القبول، ولكن الله تعالى يعذبهم عليها يوم القيامة. دليل ذلك قوله تعالى في سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فهذا على رأي طائفة من العلماء أن إطعام المسكين المراد به إخراج الزكاة. وفسر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فسر علي كلمة الماعون هنا بالزكاة، يعني ويمنعون الزكاة. إذن الشرط الأول هو الإسلام. ولذا لو أن إنسانا أسلم اليوم وهو غني، اليوم دخل في الإسلام وغني جدا، أغناه الله عز وجل من فضله، فهل نقول له: أنت الآن شهدت، تشهدت شهادة الحق والإيمان، أخرج الزكاة اليوم؟ أجيبه لا، لا نلزمه بإخراج الزكاة اليوم، مع أنه صار مسلما. لماذا؟ لأن ثمة شرطا لا بد منه وهو مضي الحول، لا بد أن يمضي الحول على المال، ليس كالصلاة. الصلاة تجب على الفور بخلاف الزكاة. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكانوا من اليهود والنصارى، فادعهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن الزكاة تجب عليهم متى؟ بعد الإسلام ولا قبل الإسلام؟ هل قال له: أول ما تأتيهم خذ أموالهم واضرب عليهم الزكاة ولا ادعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة، هكذا لا بد من هذا. إذن الشرط الأول لوجوب الزكاة الإسلام. صورة أخرى، رجل تحته امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، وهي غنية جدا، لها تجارة أموال، وهو رجل فقير، يعني فقير تحته غنية كتابية، تنفق عليه؟ يمكن. هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأنه فقير. وهي هل تجب عليه الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها كافرة، والزكاة لا تجب إلا على المسلمين. ثم إن الزكاة تطهر العبد من الذنوب وأدران الأدواء والأمراض المعنوية. الزكاة تطهر العبد، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتطهرهم بها. طيب، والكافر لا يطهر، الكافر لا يطهر بإخراج الزكاة لشركه وكفره، فعليه أولا أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويثبت الرسالة للرسل، ومن ذلك الأنبياء عليه، ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج الزكاة. الشرط الثاني الحرية. الحرية، خرج بالحرية الرق، فالرقيق العبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع عبدا له مال فماله للذي باعه عليه. فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس بصاحب مال أصلا، ماله لسيده. الشرط الثاني إذن الحرية. الشرط الثالث، الشرط الثالث هنشوفه، ها، الشرط الثالث أن يملك نصاب الماء، فلا يجب تجب الزكاة في كل مقدور وفي كل قدر، بل أوجب الله تعالى الزكاة في نصاب معلوم، في أموال معلومة، وكل مال له نصاب. فالذهب نصابه 20 دينارا إسلاميا، الدينار وزن مثقال، والمثقال 4 غرامات و25، إذا ضربت 4 غرامات فاصل 25 في 20 كم هذه؟ 85 غرام، 85 غرام ذهب. الفضة، ها، ليس فيما دون خمسة، لا خمسة، ليس فيما دون 200 درهم صدقة، 200 درهم إسلامي، بالغرام 595 غرام فضة، هذا نصاب الفضة. الإبل أقل شيء 5 من الإبل فيها شاة، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4، 25 يختلف، ما تصير زكاة شياه، تولي من الإبل، ها، تولي ابن لبون، ابن ناقة عمرها سنتان، وهكذا. ثم تختلف الأجناس بزيادة العدد، قد يجب تجب بنت مخاض، وقد يجب ابن لبون، وقد تجب جذعة، وقد تجب حقة، طروقة الجمل سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. البقر 30 هو النصاب، 30 بقرة. الغنم 40 كم فيها؟ شاة واحدة، 80 شاة واحدة، 119 شاة واحدة، 120 شاة واحدة، 121 شاتان. شفت؟ هذا شيء توقيفي، الله تعالى هو الذي قدره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن كل مال لا بد له من نصاب، المحصول الزراعي 5 أوسق، الوسق الحمل 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي مقداره 612 كيلو، هذا هو النصاب، نصاب المحصول الزراعي وما يخرج من الأرض. إذن كل مال له نصاب. طيب لو ملك أقل من النصاب بشيء يسير، عنده 39 رأس من الغنم، نجيبه جماعة، لا تجب عليه الزكاة. إذا قلنا إن نصاب المال الدراهم 1,000,000 دينار، عنده 999,000، شو ينقصه؟ دينار، لا تجب عليه الزكاة. وهذه من رحمة الله وحكمته في تشريعه، لا بد من النصاب. الشرط امشي، الشرط ايش اللي بعدها؟ كما أخذنا الآن الإسلام والحرية والنصاب. الرابع مضي الحول، مضي الحول، مضي الحول في مال، في ماذا؟ مضي الحول فيما يشترط له مضي الحول، ليس كل مال يشترط له مضي الحول. أما زكاة الذهب والفضة والعروض التجارية والماشية، هذه الأصناف الأربعة يشترط لها مضي الحول. أما زكاة الحرث فهذا لا يشترط له مضي الحول، بل تجب زكاته فور حصاده وجنيه، لقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب كذلك ما لا يشترط له الحول، نتاج السائمة، نتاج بهيمة الأنعام، لا يشترط له مضي الحول، لا يشترط له مضي الحول. كيف ذلك؟ لو كان عنده 40 من الغنم ملكها في شهر محرم وكلها نعاش، كلها نعاش، فطرقها الفحول، نزع عليها الفحول، فحملت كل شاة، فولدت كل شاة رأسين، وشاة ولدت 3، خلينا نشوف الحسبة هذه. هو الآن عنده 40 رأس، 40 ناجة، طرقها الفحول، وكم مدة حمل الشاة؟ 5 أشهر 6 أشهر. طيب ملكها في محرم، بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ولدت جميعا، كل واحدة جابت رأسين وواحدة جابت 3، لأنه قد تأتي من 3 ولد موجود. هذا الآن 121، صارت 121 بعد 6 أشهر، جاء محرم من العام اللي بعده، فهل يخرج زكاة 40؟ يخرج زكاة الأمهات، يعني يخرج رأس واحد، وإلا رأس واحدة، لماذا؟ كيف لا زكاة فيها؟ لا فيها زكاة، صارت 121 الآن. إذن اختلفت الفريضة، فيها شاتان، يعني الأولاد الآن ما حال عليها الحول، الأولاد، هذا يسمى نتاج السائمة، نتاجها يعني ولادتها. الأولاد هذه كم عمرها؟ 7 أشهر، أقل من سنة. الأمهات حال عليهن الحول، والأولاد 7 أشهر فقط. فإذا جاء حول الأمهات يخرج عليه الكل، النتاج هذا لا يشترط له مضي الحول، لا يشترط له مضي الحول. طيب إذن هناك ما لا يشترط له مضي الحول، مثل نتاج السائمة، مثل إيش؟ الحصاد، الحرث، كذلك الركاز والمعدن، على القول بوجوب الزكاة فيهما. المعدن ما هو؟ المعادن المشهور عند أهل العلم وهو قول الجمهور وجوب الزكاة فيها، كالفوسفات والنحاس والحديد، كل ما يخرج من الأرض فيها زكاة. حتى بعض العلماء قال مما تجب فيه الزكاة العسل، العسل أوجب فيه طائفة من أهل العلم الزكاة. طيب، الركاز، الركاز الذي يجب فيه الخمس، ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه ختم الكفار، ذخيرة مثلا، يقول لك القاذ خيرة، الركاز مركوز يعني مدفون، هو دفن الجاهلية، وجد دراهم قديمة من عهد بعيد ولها قيمة، هذه فيها الخمس، هذه فيها إيش؟ الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، ها؟ موجود هذا، لا يشترط له النصاب، الركاز ليس فيه نصاب، قل أم كثر، يجب فيه الخمس، الركاز لا يشترط له النصاب، ليس كالزكاة. طيب، إذن ينظر إذا مات بعد أن مضى الحول، بعد مضي الحول صارت الزكاة في ذمته، لكن إذا مات قبل مضي الحول فلا تجب الزكاة عليه، بل توزع التركة وتقسم قسمة الميراث، ثم بعد ذلك كل واحد يستقل بماله ويبدأ حولا جديدا منذ ملكه. الشرط الخامس من شروط الزكاة استقرار الملك، استقرار الملك يعني استقرار ملك الإنسان للمال، فإذا لم يكن المال مستقرا لا تجب الزكاة فيه. مثاله رجل عنده مال عند زيد، سلف مال، وزيد هذا مماطل، يماطل، عرفت ما معنى مماطل؟ ها؟ وساعة يعترف وساعة يجحد وساعة ينكر، مشكلة فيه، أسلفه مالا وهذا المال بالغ للنصاب وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة هذا الذي أسلف؟ لا، لأن المال غير مستقر في يده، فلا تجب الزكاة عليه حتى يقبضه. صارت شروط الزكاة خمسة. طيب، لو قال قائل ألا نشترط العقل والبلوغ كبقية العبادات؟ نقول لا نشترط العقل ولا البلوغ، فالصبي إذا كان غنيا وملك مالا حال عليه الحول تجب الزكاة في ماله. لماذا؟ لماذا وهو غير مكلف؟ نقول لأن هذه الزكاة حق للغير، فهو كما لو أتلف شيئا لشخص، يعني صبي ركب في سيارة وما يعرف يسوقه فقتل شاة لبعض الناس، وش يجب؟ يجب الضمان، يضمن وليه ثمن الشاة، الصبي ليس عليه إثم لكن وليه يضمن، لأن الحق للغير. فهناك فرق بين ما هو حق لله وبين ما هو حق للعباد، فالصبي تجب الزكاة في ماله. والدليل على هذا أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان يعني سواران غليظان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ تؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت هما لله ورسوله، تصدقت بهما. لا، سيأتي هذا، فيه بحث، هذا فيه بحث إن شاء الله. لكن نتكلم عن زكاة، الزكاة في مال الصبي. طيب لو كان هذا الصبي يتيما هل تجب الزكاة في ماله؟ يتيم. وقد قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نقول إخراج الزكاة من ماله هو قرب للمال بالتي هي أحسن، لأنه زكاة، لأنها زكاة للمال، نماء وزيادة فيه، وسبب من أسباب صلاح هذا اليتيم، هذا سبب من أسباب تزكيته، تزكية نفسه وتطهيرها من البخل والشح والأثرة والأنانة وغير ذلك. فحتى اليتيم تجب الزكاة في ماله. طيب لو قال قائل: العقل، العقل هل يشترط؟ يعني مجنون، إنسان غير عاقل، صار معتوها، هو عنده فلوس، أصيب بحادث ففقد الذاكرة تماما، أو فقد العقل جنة، أو طرأ عليه طارئ، المهم أنه صار مجنون وهو صاحب مال، فهل يجب عليه الزكاة؟ نعم تجب الزكاة، لأنها حق للغير، حق للغير. كما لو أن هذا المجنون أتلف مال شخص، مجنون كسر سيارة شخص، هو ما عليه من إثم، لكن على أوليائه الضمان. يأتي صاحب السيارة يقول: ليش عملت؟ قالوا مجنون. يذهب إلى أولياء المجنون، خلوا ما تخش علي، راه مجنون، هذا لا يصح، أولياؤه يضمنون. أولياء ويش؟ يضمنون. الضمان ثابت فيما تلف حتى لو كان من فعل البهائم، حتى من فعل البهائم. واحد عنده كلب عض ابن شخص قدمه، ها، فأتلف منه عضوا، كلب لا يضمن، من الذي يضمن؟ سيده، صاحبه يضمن. غنم دخلت مزرعة فأتلفت كل شيء، أكلت وداست، خربت المزرعة. الغنم هذه لا إثم عليها لأنها عجماء، من الذي يضمن؟ صاحبها. إذن ما كان حقا للعباد لا بد فيه من الضمان. والله يقول: وآتِ ذا القربى حقه. فالعبادة الوحيدة التي لا يشترط لها لا العقل ولا البلوغ هي الزكاة، لأن حق للغير. هذا عن شروط الزكاة. فصارت شروط الزكاة خمسة: الإسلام والحرية واستقرار الملك والحول والنصاب. فلا يشترط لا البلوغ ولا العقل، لا البلوغ ولا العقل. ثم إن الشرع الإسلامي أوجب الزكاة في أموال معينة ليس في كل مال، وهذا الأمر توقيفي، توقيفي لا دخل للعقل فيه. يعني قد يكون الشيء نفيسا ولا تجب الزكاة فيه. مثاله: عند الإنسان جواهر كريمة، ياقوت ودر، عنده الأحجار الكريمة، وهذه قد تكون أنفس وأغلى من الذهب، لو ملك منها ما ملك لا تجب الزكاة فيه. إنسان يملك هذا الحيوان المسمى باللاما، عرفتوا اللاما هذه؟ تعرفونها اللاما؟ من منكم رآها أمامه؟ أه؟ رأيتها أمامك؟ موجودة؟ موجودة في تونس؟ أنا رأيتها مرات في بلاد المهجر في حدائق الحيوانات، لكن الإشكال فيها أنها تدفل، إذا اقتربت منها تبصق. أه؟ هذه شبيهة بالإبل. لو أن إنسان، وهذا في طائفة من المسلمين يملكونها في أوزبكستان وطاجكستان، والبلاد التي على حدود بلاد المغول يملكونها، يملكون عدد، يعني يملكونها كما يملك أحدنا اليوم الغنم والبقر والإبل. هذه لو ملك الإنسان منها ما ملك، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لا، لأن العبادة لا تثبت بالقياس، والأصل براءة الذمة. نعم. ها؟ الدجاج لو ملك 1000 طير ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذه للبيع، إذا اتخذه للبيع صير الزكاة في قيمته. هي. كل عروض تجارية فيها زكاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه فيها الزكاة في الأجرة، في الأجرة. ها؟ الراتب الشهري لا، ليس فيه زكاة. إذن لا تجب الزكاة إلا في أموال نص عليها الشرع، فلا تجب في كل شيء. ولهذا قال: باب في زكاة العين. العين، إذا قال العلماء العين يريدون بذلك الذهب والفضة، فالمراد بزكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة. فالذهب والفضة يطلق عليهما عين، ويطلق عليهما أيضا نقد. إذا قال العلماء زكاة النقدين يعني زكاة الذهب والفضة، زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة. طيب، والحرث، قال والحرث، ما المراد بالحرث؟ الحرث ما يخرج من الأرض من المحاصيل الزراعية، فهناك ما هو محل اتفاق بين أهل العلم، وهناك ما هو محل خلاف. فالزروع مثلا من قمح وشعير وذرة وأرز وكل ما يكال ويقتات. يكال يعني ايش؟ يقدر بالكيل، فيه تقديران عندنا، تقدير بالوزن بالكيلو وتقدير بالكيل. الكيل ايش؟ يعني بالحجم. مثلا عندنا المكاييل يوم القلبة والويبة والأمور هذه، فيه ما يكال وفيه ما يوزن. ما يكال ويقتات، إذا قال العلماء يقتات يعني يكون قوتا أصليا للبلد الذي يدخر، ويكون هو القوت الأساسي. مثل إيش؟ القمح والشعير عندنا، الذرة، الذرة لا ليست هي فيها الذرة لا. الفرينة كذلك، هذه الأشياء، هذه فيها زكاة باتفاق أهل العلم. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الخضروات والفواكه. الخضروات والفواكه، الخضروات كالجزر واللفت والبطاطا والبصل، هذه خضروات. والفواكه البرتقال والتفاح والإجاص، كل ما هو فواكه، اختلف العلماء فيها، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة. أبو حنيفة رحمه الله يرى بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، واستدل بعموم القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله مما أخرجنا لكم من الأرض هذا عام، مما يعني من الذي، والذي اسم موصول يدل على العموم. وقال تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فعلى رأي الجمهور الرمان ليس فيه زكاة، وعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله قال فيه زكاة بنص القرآن، وهذا صحيح، هذا صحيح. أنا كنت ولا أزال أرى بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، مسألة ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، سواء كان حبوبا أو بقولا أو خضروات أو فواكه، واحد من أربعة، إما إيش حبوب أو بقول، مثل إيش الحمص والفول والعدس والأشياء واللوبيا والأشياء. الثالث الخضروات، الجزر والبصل واللفت والبطاطا وهذه الأشياء والطماطم. الرابع الفواكه. طيب فيها زكاة إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا. أولا عموم الآية، ثانيا من حيث النظر هذه أموال وليست أموالا، لها قيمة وليست لها قيمة، وهي أموال كما يقول الفقهاء ظاهرة تظهر وتتعلق بها أطماع الفقراء، ولا ما تتعلق؟ تتعلق بأطماع الفقراء. يمر الفقير على غرس التفاح أو المشمش أو ما أشبه، يتعلق قلبه به وظل ينتظر، يقول لك هيا فلان أو قريبي ها يكرمنا بالزكاة، صحيح ولا؟ ثم إن الله تعالى ذكر قصة قصة القوم الذين منعوا زكاة جنتهم وحديقتهم في سورة القلم، سنسيمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، يعني ليجنونها، وهو الجني والجذب، ليصرمنها مصبحي، يعني أول النهار، ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله، ما استثنوا في الكلام، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إيش حصل؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، نزل عليها بلاء وجائحة، نار أو إعصار أو ما أشبه ذلك، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. الصريم هو الليل إذا اشتد سواده، احترقت، احترقت. شوف، كانت جنة خضراء وحديقة غناء، صارت كالفحم نعوذ بالله، والله قادر على ذلك. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، هم الآن ما شافوا شيء، تنادوا يعني صار ينادي بعضهم على بعض، التنادي من فعل تنادى، من أفعال مشاركة، هيا قوم فز يلا نروح. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنت، اغدوا من الغدوة وهي الخروج أول النهار، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني كنتم ستجنونها إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا إلى هذه الجنة يتخافتون، يتكلمون بإيش؟ بصوت خافت منخفض، حتى لا يسمعهم من؟ الفقراء، حتى لا يسمعهم الفقراء. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لا يسمع بكم حد ولا تخرجون منها ولا حبة. وذكر بعض العلماء أن هؤلاء كان أبوهم صالحا وكان يخرج زكاة ماله منها كل عام، فلما مات الأب اتفق الأبناء قالوا احنا نتعاش نعطي هذا الشيء، نحن أولى به. وهذا موجود، بعض الآباء يكون صالحا عنده زيتون أو نخل أو زرع يخرج زكاته كل عام، مات الشايب خلاص، تجد والعياذ بالله الأبناء يعيثون في هذا الملك فسادا، يحولونه إلى حانة لشرب الخمور وفعل الفواحش فتذهب بركتها، علاوة على منع الزكاة. حتى لو ذهبت تعيضهم يقول لك هذا كان الشايب الله يرحمه، احنا تو في زمان اخر تو، فتصيبهم الجوائح والمصائب من الله. ألا يدخلنها عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، على غيظ، يعني أنهم صمموا أنهم قادرون على جنيها دون أن يتفطن هؤلاء الفقراء. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، صار واحد يلوم في الآخر، قلوا أنت كل عمايلك، قلوا لا أنا ما كنتش مش عمايلي أنت اللي حبيت، وهكذا كل واحد يلقي باللائم على صاحبه. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب إلى آخره. فهذه مثل وآية للعباد في من يمنع حق الفقراء والمساكين، لأن الله تعالى لا بد أن ينتقم لهذه الفئة الضعيفة في المجتمع، لا بد أن ينتقم، فالحذر الحذر. فنعود إلى مسألة زكاة الحرث محل خلاف، والذي نرى أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، ولكن لو قال قائل أنا الآن مزارع أزرع الهكتارات من البطاطا والطماطم والأشياء، هل الزكاة تجب علي في عينها بحيث كل 612 كيلو أخرج منه العشر إذا سقي بالسماء أو نصف العشر إذا سقيته بالصنتاج والمكاين، مهم العشر ولا نصف العشر، أو أنني أخرج الزكاة من قيمتها لأنني سأبيعها؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، قد يكون التفاضل كبير جدا، تفاوت كبير بين ما لو أخرج من قيمتها وبين ما لو أخرج من عينها. إذا كان سيخرج من عينها من 612 كيلو كم يخرج؟ إذا كان سيخرج العشر 61 كيلو مثلا، 61 كيلو يخرج، وإذا كان من قيمتها يكون التقويم كيف؟ التقويم على الدراهم، يعني على الألف دينار كم هي، ولكن مشكلة هل يكون قد أخرج العشر هنا؟ الآن يخرج العشر إما من عينها، هو سهل الأمر، إما أن يخرج العشر من عينها أو أن يخرج من قيمة العشر، إما العشر أو قيمة العشر، فهمت؟ وقد يقول قال إنه يخرج من قيمة جميع ما عنده، لأن صار عرض تجاري والعروض التجارية كلها فيها زكاة، أي شيء يعرضه الإنسان للبيع ينوي فيه الاتجار والربح فيه زكاة، لكن بشرط أن ينوي الربح والاتجار، أما إذا لم ينوي إلا مجرد الإبدال أو التخلص من هذا الشيء هذا ليس فيه زكاة. رجل عنده سيارة وضعها للبيع يريد أن يبيعها ويزيد عليها شوية ويشتري سيارة أحسن منها، ليس فيها زكاة. لكن رجل يتاجر في السيارات يشري الآن سيارة وربما بعد ساعة يبيعها ويأتي بأخرى وهكذا، هذا فيه زكاة. رجل عنده أرض معروضة للبيع يريد أن يبيعها ليحج أو ليبني بيتا مثلا أو يزوج ابنته أو أولاده، ليس فيها زكاة. لكن لو صار تاجر عقارات هذه التي فيها الزكاة. فالزكاة تجب في العروض التجارية إذا لم ينوي الإنسان إلا الاتجار بها والربح، أما إذا نوى إبدالها فهذا ليس فيه زكاة. نقف على هذا الشرط.